العالي علي وبيه نزهة على ملاكيه علي وبيه نزهة على ملاكيه والكوع ده مع الريشة عمرني ما ننساها على ملاكيه عمرني ما ننساها على ملاكيه ويا لالا هلالي عيلة مولاتي عيلة الحبيب العالي عيلة مولاتي الواد خالي خالي هو ومرقص صفر بيعه عيلة مولاتي ومرقص صفر بيعه عيلة مولاتي حقيقيكم العائلة مرهن وما نبيعه عيلة مولاتي مرهن وما نبيعه عيلة مولاتي يا لله هلالي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي ما نقول العيب ولا نقول فيكم عيلة مولاتي ولا نقول فيكم عيلة مولاتي ومليكم عيلة صغير وانا مولع فيكم عيلة مولاتي وانا مولع فيكم عيلة مولاتي ويا لله إلا لي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي يا طنشة يا العالية عليك سوانيها عيلة مولاتي عليك سوانيها عنا تكوان هي وفانيها عيلة مولاتي هي وفانيها عيلة مولاتي ويا لله هلالي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي أوتني أوتني يا ولد الله أوتني أوتني يا ولد الله معلش علاش وشي مكتوب المولى خلاص أوتني أوتني يا ولد الله شنخي ودمع عيني يا ولد الله أوتني أوتني يا ولد الله وجدت نفسك تعدي معنيك يا ولد الله أوتني أوتني يا ولد الله سيدي محمد طيب ديلك ولد ولد الله هوتني هوتني يا ولد الله عوينتك حينتك الزويتينة ولد الله هوتني هوتني يا ولد الله او على اهل الله غريتي بيا وخا او على اهل الله شباني عريك وخا حبك راهو فيك وخا سيدي محمد وخا مولطاقيا وخا من عينك فيا وقف بالك يا وقف اوتني يا ولد الله اوتني يا ولد الله لو علاش علاش كل شي مكتوب المنخلات اوتني يا ولد الله سيدي بالقسم دل امات ما ولد الله من قلبك اللي مشى وخلات ولد الله هوتني هوتني يا ولد الله او على اهل الله خليتي بيا وقف على للاش يبغي حبك راهو يروقه سخانة كبيرة درس بردلا تلعوك الشبال عيط يا الخدال عيط يا رجال قوتني يا ولد الله قوتني يا ولد الله علش علش كل شي مكتوب المناخلات هو تاني يا ولد الله سيدي محمد طيبتي لك ولد يا ولد الله هو تاني يا ولد الله العوينات وحيلتك تزويتي لك يا ولد الله هو تاني يا ولد الله وعلى الله قريتي بيا على الناس يبغي حبك راهو فيك سيدي محمد والطاقية العين البيا والذهب ليا حجر بلقيا قوتني يا ولد الله قوتني يا ولد الله محمد طيب ديني قولي بي ولد الله هو تاني يا ولد الله سيدي محمد طيب ديني قولي بي ولد الله هو تاني يا ولد الله هو تاني يا ولد الله هو تاني يا ولد الله هو تاني يا ولد الله هو تاني يا ولد الله تاني يا ولد الله